الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إلى مسائل التنكيل وجرح التعديل. تكلمنا عن من شروط الجارح والمعدل الصدق والتقوى والورع والنصح والمتانة في الدين. المجرحون لا محاباة لهم في ذلك إن كان قريبا ما دام ينصر دين الله جل في علاه. فهناك من جرح أباه، وهناك من جرح أخاه، وهناك من جرح ابنه. فعلي بن المديني قال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني، قال ابن المديني أبي ضعيف ينصر دين الله جل في علاه. وقال ابن حبان في ترجمته في كتاب المجروحين سئل علي بن المديني عن أبيه فقال اسألوا غيري، فقالوا سألناك، فأطرق ثم رفع رأسه فقال هو الدين هو ضعيف. وساق الخطيب في ترجمة بعض الروايات في تاريخ من تاريخ بسند إلى أبي مسعود الدمشقي قال سمعت الزينبي ببغداد يقول دخلت على محمد بن محمد الباغندي فسمعت يقول لا تكتبوا عن ابني فإنه يكذب. وكيع بن الجراح قال السخاوي كان وكيع بن الجراح لكون والده كان على بيت المال يقرب معه آخر إذا روى عنه. شوف أنه طبعا كما قلت القرب من السلطان عندهم كانوا يعني يجحون بذلك. قال الأجري في سؤالاته لأبي داود قال أبو داود كان أبوه يعني والد وكيع على بيت المال. قال أبو داود إذا روى عنه قال حدثنا أبي وسفيان أبي وإسرائيل وما أقل ما أفراده. كل ذلك لأنه كان يعمل على بيت المال، لذلك ما كان يأخذ رواياته منفردا بحال من الأحوال. طيب، والمجرحون لأبنائهم قال ذلك في الميزان في ترجمة عبد الله بن أبي داود بن سليمان قال الحافظ الثقة ذكر ابن عدي وقال لولا ما شرطنا إلا وإلا لما ذكرته إلى أن قال وهو معروف بالطلب وعامة ما كتب مع أبيه وهو مقبول عند أصحاب الحديث. وأما كلام أبيه فيه فما أدري إيش تبين له منه. حدثنا علي بن عبد الله سمعت أحمد بن محمد بن عمرو وكركرة ابن عمرو كركرة قال سمعت علي بن الحسين بن الجنيد سمعت أبا داود يقول ابني عبد الله كذاب. أخطأ يعني. قال في ترجمة من تذكرة الحفاظ وأما قول أبيه فيه فظهر أنه إن صح عنه فقد عنا أنه كذاب في كلامه لا في حديث النبوي. نعم. والأولى حمله على الخطأ. وأيضا شعبة بن حجاج قال ذهبي في الميزان في ترجمة سعد بن شعبة بن حجاج هو صدوق عن شعبة قال سمعت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح. كان يقول له اذهب إلى هشام الدستوائي فيقول أريد أن أرسل الحمام، ذكره العقيلي. وذهب قال السخاوي قول ذهب في ولدي أبي هريرة إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وهذا كلام يعني ترى فيه الصدق في نصرة الدين. وهناك أيضا من جرح أخاه زيد بن أبي أنيسة قال ذهب في ميزان الترجمي في ترجمة أحد ابن أبي أنيسة قال عبيد الله بن عمرو قال لي زيد ابن أبي أنيسة لا تكتب عن أخي فإنه كذاب. حميد الضبي أيضا قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة أنس بن عبد الحميد سمعت أبي يقول سمعت يحيى بن المغيرة قال سألت جليلا عن أخيه أنس فقال لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس. وجعلوا الكذب في كلام الناس ثلمة ترد روايته. وهذا مالك كان شديدا في هذا الباب. أبو بكر بن أحمد بن إسحاق أيضا قال الذهبي في الميزان في ترجمة أخيه محمد بن إسحاق قال الحاكم كان أخوه ينهانا عن السماع منه لما يتعاطاه. وأيضا علي بن حرب الطائي الموصلي قال المزي في ترجمة أحمد بن حرب قال أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي صاحب تاريخ الموصل كان فاضلا ورعا ورحل عن الموصل إلى ثغر أذني ورغبة في الجهاد فأوطن هناك وتكلم في مسألة اللفظ التي وقعت في إلى أهل الصغور فقال فيما ذكر لي يقول محمد بن داود المصيصي فهجر علي بن حرب لذلك لأنه كان من اللفظية يعني تأثر بها. وعلي بن محمد سيد الثقفي قال العراقي قال أبو الشيخ ابن حيان في طبقات أصبهان كان يغلو في الرفض وكان علي أخوه قد هجره وبيانه لسوء مذهبه. إذن هذا كله بيان للصدق في مسألة الجرح والتعديل لأنهم نصبوا أمامهم أمرا آخر هو الأهم وهو الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.